قبل 10 سنين على وضع السنة. ليش كان الله غير عن الشيطان؟ قال اشتوا بالشيطان. يعني الشيطان ملعون. طيب الشيطان ملعون انت. طيب ليش كان الله عنده الشيطان؟ الشيطان يبغلك. اخذ عفو عليك. ابدا. قال جل وعلا: وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يعتقد انه على حق وانه ماشي للجنة هم تحته. وحين جهنم ماسك الشيطان بدله الى النار. يلا. طيب ويوم القيامة وش النهاية؟ قال جل وعلا: حتى إذا جاءنا يوم القيامة، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الله يدفعك من ربك، الله يدفعك من صاحبك. تبرى منه الآن، بتولى منه لأني ما صاحبتك، لأني ما طردتك. ما ينفع الكلام، ما ينفع الكلام هذا إذا لم تتبرى الآن في هذه الحياة، وتعرف انه عدو، تعرف ان طريقك ماشي في طريق الخطا، ما ينفعك هذا الكلام. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ما ينفع الندم اليوم، ولا ينفع التبري من الشيطان، ولا الاعتراف بعدم الشيطان، ولا الاعتراف بالخطا، ولا التوبه، ما تنفع يوم القيامه. وفي آية سورة قاف قال جل وعلا: لا تختصموا. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يا ربي أنا ما أطغيته، الخائن هو واللي أجرم، هي المجرمة، هي راحت، هي الفاسقة، هي اللي سوت، أنا ما أطغيته، هذا المخلوق ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، يعني هو نفسه في ضلال بعيد. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال: لا تختصموا لدي. هذه اليوم عاد خصام الحساب. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أنا قدمت لكم في الدنيا وعيد العذاب المستحق العاصي، بينت لكم وعيد الشرك، وعيد الكفر، وعيد البدعة، وعيد القطيعة، وعيد البغضاء والشحناء والتهاجر، ومعاصي الكبائر والصغائر، ترك السنة والزنا والخمر والنواط والمشاكل والتشبه النمص والتهديد، بينت لكم هذه الاشياء كلها. ما عاد في اليوم تبرني من اليسرى، ما عاد تنفع. وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي سبحانه جل وعلا. حاشا عن الظلم، وحاشا عن سبحانه جل وعلا، حاشا عن غير المحل. وما انا بظلام العبيد. الان يا ايها الاخوان، نحن في هذه الحياه فرصه، الحياه اصلها كلها فرصه. العمر قصير، الله اعطانا اعمار قصيره، يعني اللي بيعيش الى 60 الى 70 الى 80 وش بعد؟ والله كان يوم واحد عندما ياتيه الموت كانه معاش ليوم واحد. خلاص المصيبه ان تضيع علينا سنين، 10 سنين، 20 سنه، وما تغيرت الحال. ما تغيرت الحال. اللي عنده معصيه ما زال عليها، اللي ما عنده، اللي كلنا عندنا معاصي، حتى الطاعه ما زالت، الايمان ما زال. ما عندنا تحصيل الإيمان الكامل، ما عندنا تحصيل، ما عندنا نوافل كثيرة، ما عندنا على وضعنا السابق. ربما أن الصلاة اللي نصليها، حتى الأذكار اللي في الصلاة إنما أخذناها إلا من اللي حولنا بعد أن نعطي نصيحة. ليش؟ لكن في أمور الدنيا تعاشر، كل منا حافظ حقه، حافظ وظيفته، حافظ دوامه، حافظ رزقه، حافظ وضعه. ليش؟ وأن تصرف تروح تبكى. والله جل وعلا يقول: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. العمل الصالح يا أخواتي قيمته وقته في هذه الدنيا. العمل الصالح الذي هو الإخلاص لله جل وعلا، ما نعمل من أجل الناس، ولا من أجل مجاملة، ولا نفاق، ولا خوف من أحد بشر، لا، نعمل من أجل الله جل وعلا. هذا العمل الصالح. ثم ايضا ما يكفي، لابد يكون هذا العمل موافق للشريعه، موافق للسنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الفعليه او القوليه او التقريريه. وقد تكون القوليه في حق النساء اكثر. النبي يامر وينهى النساء ويامرها، هذه سنه. اذا فعلت المراه فاستجابت لهذا الامر، وطبقت سنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه والتقريريه. اذا لابد العمل الصالح لها قيمه الان. اما اجلس افرط في العمل الصالح فاذا جاء الموت ابغى اعمل عمل صالح. قال جل وعلا: حتى اذا جاء احدهم الموت